إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في الأسبوع الماضي كان يدور حول التوبة وفضلها، وكيف أن رب العالمين قد فرض على الناس جميعا التوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وبين سبحانه أن من تنكب طريق التوبة فهو من الظالمين، بل ساقها بأسلوب يدل على أنه لا ظالم سواهم، فأتى بأسلوب قصر وحصر فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فكأنه حصر سبحانه وتعالى الظلم في من تنكب طريق التوبة فأظلمت نفسه وأكثر من الذنوب ومن مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. فالتوبة من الفرائض المنسية، وربما من الفرائض التي إذا أتاها الإنسان أتاها على عجل، فإن اللسان يستغفر الله ويتوب إليه، ولكن هل التوبة تباشر القلب فيصبح ما ينطق به اللسان مصداقا لما في القلب؟ لقد قال بعض الصالحين إن توبة الكذابين بألسنتهم وتوبة العارفين بقلوبهم. فالتوبة لا تكون بمجرد النطق باللسان أستغفر الله أستغفر الله، والقلب خال تماما من معاني التوبة. وهذا ما دعانا إلى أن نجعل خطبة اليوم قائمة على بيان أركان التوبة الشرعية وكيف يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. بينا قبل ذلك أن اسم الله عز وجل التواب، وهو صيغة مبالغة من التوبة، لأن الله تبارك وتعالى يتوب على العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل فتح باب التوبة ولا يغلق باب التوبة أبدا إلا إذا ظهرت العلامات الكبرى كما قال سبحانه عن هذه العلامة الكبرى وهي خروج الشمس من المغرب فيومئذ لا تنفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك عند مرحلة الغرغرة حينما يكشف عن الإنسان الحجب فيعلم أنه مقبل على الآخرة وقد شاهد علاماتها فرأى ملائكة الله سبحانه وتعالى، فحينئذ حين يصل إلى مرحلة الغرغرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك إن طلب الإنسان المهلة أو طلب الرجعة فلا يجاب إلى ذلك. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، سيكون رب الرب سبحانه وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لماذا؟ التعليل والله خبير بما تعملون، لأن ربكم خبير بكم. وقد جعل سبحانه وتعالى العمر جعله مصداقا لحقيقة النفس التي تولى سبحانه وتعالى توفيتها حظها من هذه الحياة الدنيا. ولذلك إن عاش الإنسان 30 سنة أو عاش 40 أو عاش 50، هل من الممكن أن يقول هذا الإنسان الذي توفاه الله عند 30 لو عشت إلى 60 لكنت قد أحدثت توبة وعملت من الصالحات؟ هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الله خبير بما تعملون، فجعل لكل إنسان عمرا، هذا العمر الذي حدده رب العالمين لك 30 40 60 80 هو الذي يليق بك ويمثل حياتك لو عشت مليارا من السنين، لو عشت من عصر آدم إلى قيام الساعة ستكون النتيجة هي التي حددها الله وعلمها أزلا وكتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذلك حينما يطلب الرجعة ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، الله يعلم كذبة. ولذلك يقول عن الكافرين ولو ردوا إلى الدنيا، يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لمن يطلب الرجعة، وهذا أمر ينبغي لك أن تضعه نصب عينيك، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا ألا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأصلح يعني وأتوب وأعمل صالحا، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، نقول يا رب العالمين أنت رب العالمين وأنت أرحم الراحمين، لماذا لا تمهله؟ لماذا لا تعطيه فرصة يوما أو يومين؟ يقول تعالى القرار الإلهي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. للعلة والله خبير بما تعملون، يعلم كل نفس سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لو رد ولو أمهل لعاد لما كان عليه سيرته الأولى. ولذلك وجدنا أن القرآن الكريم قد بين حقيقة التوبة وحقيقتها. اعلم أن لله توبة عليك قبل أن تتوب وتوبة عليك بعد أن تتوب. التوبة الأولى منه هي الاجتباء والاصطفاء. لا تظنوا أن الإنسان الذي يتوب جاء هكذا هو بفعل نفسه، وإنما هو اصطفاء من رب العالمين، علم الله أن فيه خيرا ولذلك ألهمه التوبة. ولذلك يقول أو نقول في دعائنا اللهم تب علينا لنتوب، يعني يا رب اصطفينا واجتبينا لكي نكون من التائبين. فإذا تبنا بشروط التوبة الموجودة في القرآن وفي السنة المطهرة ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، دي التوبة الأولى، تقول اللهم توب علينا لنتوب، تاب عليهم ليتوبوا، فلو لم يتوب عليهم لم يتوبوا. إذا هو الذي اصطفاك واجتباك وأهلك لكي تكون من أهل توبته، ثم إذا تبت وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يقبل منك التوبة، هو الذي أعطاك التوبة فتقدمت له بها ثم قبلها منك سبحانه، كما يعطيك المال ويعطيك العلم ويعطيك الصحة فتشكره وتعمل الصالحات فيتقبل منك الصدقة سبحانه وتعالى، ويعطيك ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كأنك أنت الذي تقرض الرب مع أنك تقرضه من ماله وأنت ومالك ملك لله سبحانه وتعالى. وإذا يتوب عليك لتتوب، فإذا تبت وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. هذه التوبة لا ينبغي أن تكون باللسان توبة ظاهرية وفقط، وإنما ينبغي أن تكون توبة من الأعماق. ولذلك حدد أهل العلم بالاستقراء من الكتاب والسنة أركان وشروط التوبة الصحيحة، فقالوا أول الأركان الندم، وإذا قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة وقال له هل التوبة ندم؟ قال التوبة ندم. وهذا التعبير يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، التوبة ندم، كما قال الحج عرفة. الركن الأكبر الركن الكبير في التوبة هو الندم. الندم هذا يصوره القرآن الكريم تصويرا عجيبا ينبغي أن تعلم، لأنك لو ندمت الندم الحقيقي فاعلم أنك من المقبولين إن شاء الله، لأنه أساس التوبة. الندم يصوره القرآن في سورة التوبة، السورة التي تحمل هذا الاسم العظيم، فيقول عن ثلاثة من الأصحاب كانوا قد تخلفوا عن غزوة تبوك، يقول سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اسمع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يحكي أحد الثلاثة هذه القصة ويبين أن القرآن قد صور حالتهم النفسية تصويرا هم يعجزون عن أن يصوروه. يقول كما قال القرآن، يعني القرآن صور النفس وأبان عما في النفوس بأسلوب هم العرب الفصحاء يعجزون عن بيان الحالة التي كانوا يعيشونها. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، الأرض على اتساعها ضاقت عليهم وأصبحت كما يقال كخرم إبرة، وضاقت عليهم أنفسهم كأنه يلبس النفس، ضاقت عليهم أنفسهم كأنك تلبس لباسا، هذا اللباس والملابس ضيقة جدا تكاد تخنقك، شدة اختناق، ندم شديد وخوف من الله. يقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لا يوجد ملجأ من الله. انظر إلى هذا التعبير العجيب، أنت من الممكن أن تفر من أي طاغية أو ظالم، ومن الممكن أن تجد من يجيرك، من الممكن أن تجد المكان الملاذ الآمن للفرار من أي طاغية أو ظالم مهما كانت قوته، ولكن هل تستطيع أن تفر من الله؟ تفر من الله إلى من؟ ولذلك كان الفرار من الله إلى الله، ففروا إلى الله جميعا، مطلوب منك أن تفر إلى الله، مطلوب منك أن تفر من الله إلى الله، أن تلجأ من الله إلى الله. أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعفوك من معاقبتك، أعوذ بك منك. شوف التعبير النبوي العظيم، أعوذ بك منك، أعوذ برضاك، برضاك من سخطك، أعوذ بعفوك من معاقبتك، أعوذ بك منك. تعوذ بالله من الله، تلجأ من الله إلى الله، تلجأ من عقوبة الله إلى رحمة الله إلى مغفرة، لأنه لا مجال لك أن تفر. كيف تفر؟ تذهب إلى أين؟ إلى أين المصير؟ إلى أين المفر؟ لا يوجد. ولذلك قال وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولذلك لابد من هذا الندم الشديد العظيم. الندم قادر على إحراق الذنوب، لأنك لو ندمت ندما شديدا لأنه لا يجوز لك أن تتوب. أنا تائب من هذا الذنب بس بحن له وبحبه وأتمنى أن أعود إليه مرة أخرى، هذا ليس بتوبة. التوبة أن تكره هذا الأمر، أن تبغضه، أن تطلقه بتة، ألا تقبل لنفسك أن تعود إليه مرة. في هلاكك، في هلاكك. ألا تدري أن الذنوب هي مصدر الهلاك؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي ليذيقهم كل، لا ما كناش عشنا، كان دمر على الأرض ومن فيها. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. شوف رحمة ربنا، رحمة ربنا بينا أنه يذيقنا بعض الذي عملنا. العقوبة على الذنب في الدنيا يكون السبب من أجل أن يطهرك من أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. يبتليك بالفقر، يبتليك بالمرض، لا يبتليك بالمرض كله، أعطانا الله وإياكم جزء، شيء بسيط، الفقر بسيط، فتن. ولذلك قلنا ولا نزال نقول إن ما يحدث في بلاد المسلمين ما هو إلا عقوبة من لدن رب العالمين على الذنوب التي ظهرت من كثرة كاثرة من المسلمين حكاما ومحكومين. وكان الناس يظنون أن العقبة الوحيدة بينهم وبين التمكين في أرض الله وبين أن يصبحوا سادة للأمم كما كان الصحابة هو أن يقوموا بالقضاء على حكامهم. وكنا نقول للناس أخطأتم الطريق، فالحكام ما كانوا إلا عقوبة على أفعالكم وذنوبكم. وحتى ولو زاد هؤلاء الحكام فإن العقوبة الرابعة لا تزال موجودة على هذه الأمة، لأن الأمة قد ارتكبت من الذنوب والمصائب ما يؤهلها للتنكيل لا للتمكين. والحكام نفسهم عقوبة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، من باب قوله تعالى حينما بين سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الله يولي ظالمين على ظالمين. لماذا؟ يعني لو كان عصرنا كعصر الصحابة الأوائل لكان أبو بكر هو الخليفة ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم لما شابوا شيب لهم كما قال الأئمة، فلما شابوا شيب لهم. ولذلك تولى حكم بلاد المسلمين من يمثل عقوبة لهؤلاء الذين أخفقوا وخالفوا شرع ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الأمة حينما تجد عقوبة تعلم أن دفع هذه العقوبة لا يكون إلا بالصلح مع الرب سبحانه وتعالى، الاصطلاح مع الله عز وجل. نريد توبة في الأفراد، في الجماعات، في الحكومات، في الرعية، في الراعي، في الأئمة، في العلماء، في الوعاظ. علماؤنا بحاجة إلى توبة، صدقوني، شيوخنا بحاجة إلى توبة، وعاظكم بحاجة إلى توبة، حكامكم بحاجة إلى توبة، أفرادكم بحاجة إلى توبة، حتى يرفع الله عز وجل الغم عن هذه الأمة، حتى يرفع الله عز وجل النكبات لأنها ابتلاءات وعقوبات ربانية من لدن الله عز وجل. لأن الدنيا ليست جنة، الدنيا ليست هي الآخرة، وإنما الدنيا دار للابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة جمال. لماذا؟ لنبلوهم، يعني لنختبرهم، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هذا الصرادق الجميل الذي أقيم لموسم الامتحانات الذي يقام، صرادق كبير جميل، هذا أقيم للابتلاء، أقيم للاختبار، أقيم للامتحان. هذه الثريات، هذه النجوم، هذه الشمس، هذه القمر، هذه الأرض، هذا الجمال الذي فتن الناس، هذا الجمال الذي تسبب في أن كثرة كاثرة من البشر عبدوا الدنيا وعبدوا جمالها، ما هي إلا أصبع صغيرة صغيرة جدا تشير إلى الدار الآخرة. إذا كانت الدنيا بهذا الجمال وهي دار ابتلاء، صرادق للامتحان، بمجرد انتهاء موسم الامتحانات يغلق هذا الصرادق ويهدم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا الجمال الذي سيهدم في يوم من الأيام، إنه أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بعظمتها. إذا كانت هذه الابتلاء أمة للآخرة التي جعلها الله عز وجل دارا للمتقين، دارا للطيبين، دارا ليست للامتحان والاختبار، وإنما دار لمن؟ للمتقين، لأحباب الله سبحانه وتعالى. كيف تكون الدار الآخرة؟ إن الذي يفتن بالدنيا يعلم أن هناك دار أعظم منها، والذي يرى ابتلاءات الدنيا ويرى الفقر في الدنيا ويرى المرض في الدنيا ويرى النكبات في الدنيا يتذكر الآخرة أيضا بما فيها من جهنم، دار غضب الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى. إذا تصور الإنسان هذه الحقائق علم أنه في دار اختبار وفي دار امتحان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا الذنوب شؤمها عظيم، الذنوب ما حدث عقوبة الأرض إلا بأثر ذنب، بل نزول البشر ونزول آدم عليه السلام من الجنة إلى الدنيا كان إثر ذنب ارتكبه وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ربه سبحانه وتعالى تاب عليه بعد ذلك واجتباه، ولكنه عوقب بنزوله إلى هذه الأرض المنغصة بنكباتها وبمنغصاتها، ولكنها دار للابتلاء ليذيقهم بعض، مش كل، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رحمة الله لك أنه يبتليك ليطهرك وليذكرك وليهزك هزة حتى تعود إليه وتفيق. أما من لم يجعل الله فيه خيرا فلا مجال للابتلاءات وللعقوبات معه، ولذلك تكون له الدنيا يرتع فيها كالماشية. لماذا؟ لأنه ربه سبحانه وتعالى يريد أن يكثر له من الذنوب. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الكفار حينما يعطيهم ربهم أموالا ويفتح عليهم بقوة هائلة، ما هذا إلا لأنه سبحانه وتعالى قد قرر أنه سيهينهم الإهانة الكبرى في الدار الآخرة، والعقاب كله سيكون لهم في الدار الآخرة. أول شيء ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يتوب أن يعلم أن ما هو عليه، لابد وأن يعلم أولا أنه في معصية، لأنك لو لم تعلم أنك في معصية وأن هذه المعصية سيؤاخذك الله عز وجل بها، فاعلم يقينا أنك والعياذ بالله غير مسدد من قبل الله عز وجل. ينبغي أن تعلم أن ما أنت عليه مقيم هذه معصية. ولذلك من أخطر أنواع الذنوب البدعة، لماذا كانت البدعة أخطر الذنوب؟ لماذا؟ هذا أمر أكرره وأضع فوقه خطوطا وتحته خطوطا. لماذا كانت البدعة؟ لأن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله، ويظن المبتدع أنه على خير. يعني الإنسان اللي بيزني عارف أنه بيزني، اللي بيسرق عارف أن السرقة حرام، اللي بيرتشي عارف أن الرشوة حرام، اللي بيقتل، اللي بيطغى، اللي بيأكل أموال الناس يعلم أنه مذنب ويقول يا رب توب عليا، في يوم من الأيام هتوب. لكن المبتدع ده بيقاتل من أجل نصرة بدعته. ولذلك وجدنا عمران بن حطان الخارجي يمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل خير أهل الأرض في زمانه. قتل من؟ علي بن أبي طالب، قتل خير أهل الأرض في زمانه. هذا الخارجي عبد الرحمن بن ملجم بيمدح عمران بن حطان فيقول يا ضربة، على الضربة التي ضرب بها علي، يا ضربة من تقيم، من تقيم ما أراد بها إلا ليبلغ منذ العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. بيقول يا ضربة، بيمدح الضربة اللي ضرب بها علي بن أبي طالب، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منذ العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. هيكون أوفى البرية في الميزان عند الله يوم القيامة عشان قتل مين؟ عشان قتل علي بن أبي طالب. هل تتصور هذا المجرم من الممكن أن يتوب؟ ولذلك فإن الذين يتقربون إلى الله بقتل الناس، يتقربون إلى الله بالتفجير، يتقربون إلى الله بأكل أموال الناس، يتقربون إلى الله بأخذ بنات المسلمين سبايا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعة، ويظنون أنهم يقيمون الجهاد لإقامة الخلافة في أرض الله، توبة هؤلاء تكون أصعب أنواع التوبات. لماذا؟ لأنه ما يظن أنه يعصى الله، هو يتقرب إلى الله بهذا، فهو يظن نفسه أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا قد أغلق عليه، فهذا لا يرجى منه التوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الكلام ده خطير جدا لطلبة العلم وللإخوة الملتزمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يتوب. ولذلك تجده يعيش عمرا طويلا لا يفكر في التوبة. لماذا؟ لأنه يظن أنه على قرب وعلى صراط مستقيم. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يعيد النظر، لأنك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها تقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد وأن تراجع نفسك، هل أنت على الصراط المستقيم أم أن قدمك قد زلت عن الصراط المستقيم وانحرفت؟ والانحراف يبدأ في البداية انحراف بسيط قوي، يعني الجماعة بتوع الهندسة عارفين ده خط مستقيم، لو أنا جيت انحرف البعيد في البداية بتنحرف درجة مئوية أو أقل، بمرور الوقت بتعمل رأس مثلث، بعد ذلك يبقى مثلث، بتنحرف قليلا كده، بمرور الوقت بتبدأ تبعد تبعد تبعد تبعد، في البداية الرجوع سهل، لكن بعدما تتوغل في الطريق يكون الرجوع من الصعب جدا وأحيانا يكون من المستحيل. ولذلك تحجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يمن الله عز وجل عليه بالتوبة مرة أخرى. ينبغي عليك أن تحس بأنك وتعترف بأنك على خطأ، إذا اعترفت بأنك على خطأ حينئذ من الممكن أن تعاود نفسك حتى تندم من ارتكاب المعصية، فإذا ندمت من ارتكاب المعصية كان تحقيق الأركان البقية والشروط الأخرى أيسر وأسهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أول الأركان وأعظمها وأصعبها هو الندم. فإن تحقق هذا الندم، لأن البعض من الممكن أن يتوب أو يظن أنه يتوب، يظن ولكنه يحن إلى أيام المعصية لأنه لم يتب عن عفة. هذه مسألة تكلمنا عليها في اللقاء الماضي، ما تاب عن عفة. الإنسان الذي كان يظلم لما كان في يده المقدرة على الظلم، رجل مع منصب يظلم الناس، عزل من منصب، يقول يا رب تب. إنسان عنده صحة كان يفتري على الناس بصحته، جاءه مرض عافانا الله وإياكم، بيقول الحمد لله أنا تب. أنت لم تتب عن قدرة وإنما تبت عن عجز. وكذلك امرأة كانت في عمرها وفي شبابها تفتن الناس، فلما كبرت وشاخت وأصيبت بالأمراض تقول طب نسأل الله التوبة على جميع من يريد التوبة. ولكن نتحدث عن التوبة العفيفة، التوبة التي تكون عن عفة. يتوب الإنسان حينما يكون عنده المقدرة على الظلم ولا يظلم، عنده المقدرة على السرقة وأخذ الرشوة ولا يظلم ولا يأخذ رشوة، عندها المقدرة على الفتنة فلا تفتن الرجال وإنما تصون نفسها وعفتها، وهكذا وهكذا. توبة عن عفة وعن مقدرة، حينئذ يصاب الإنسان بندم يحرق الذنب وينتقل بعد ذلك للركن الثاني من أركان التوبة. ولا بد وأن تكون التوبة مخلصة لله، توبوا إلى الله، لا تكون تائبا من أجل المجتمع أو تائب من أجل الحاكم أو تائب من أجل الخوف من القانون، لا، التوبة لابد وأن تكون خوفا ممن يعلم السر وأخفى. لماذا؟ لأن الذي يتوب خوفا من سطوة القانون أو مؤاخذة الحاكم أو من الناس أو المجتمع، هذا إذا خلا بنفسه سيرتكب الموبقات وأشد منها. أما الذي يخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا الذي يكون في سريرته عفيفا عن ارتكاب الآثام والمعاصي، ثم بعد ذلك يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إلى الذنب، عزم أكيد، عزم من حديد، مش هرتكب الذنب مهما كان. واحد يقول ولكن أحيانا، والكلام ده مهم جدا، لكن أحيانا أنا برتكب الذنب وبحقق شروط التوبة، يكون عندي عزم أكيد ولكن بعدها بفترة تضعف نفسي فأعود إلى ارتكاب الذنب، هل معنى ذلك أن توبتي غير مقبولة؟ نقول لا، بل هي توبة مقبولة إن تحققت شروطها. وأنت الله يعلم أنك بشر ضعيف. اسمع الحديث القدسي بيقول إيه. الحديث القدسي كما يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، حينما يذنب العبد ذنبا فيقول يا ربي إني أذنبت فاغفر لي، فيقول الرب، كان الرجل صادقا، علم عبدي أن له رب، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يغفر ويعاقب عليه، فاستغفرني فغفرت له. ثم يذنب ذنبا آخر فيقول يا ربي أذنبت فاغفر لي، فيقول علم ربي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره. مرة الثانية الثالثة بعد ذلك يقول فليفعل عبدي ما يشاء. هذا الحديث بعض الناس استشكله وقالوا كيف يقول فليفعل عبدي ما يشاء. قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه اقرأوا قول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب كثير الرجوع إلى الله، الأواب اللي بيرجع كثير لربنا ده الأواب، ولن يكون أوابا إلا إذا أذنب وتاب ورجع وأذنب وتاب ورجع. نعود إلى صدر الآية التي استدل بها سعيد بن المسيب، يقول رحمة الله عليه الله يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني لما بتيجي التوب هل أنت صادق في التوبة ولا لا؟ من الذي يحدد ويحكم إن كانت التوبة صادقة أم لا؟ رب العالمين المطلع على خبايا النفوس والقلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين يعني بتحقق التوبة بشروطها والقلب في عزم أكيد وندم على عدم الرجوع إلى الذنب، فإن الله كان للأوابين غفورا فليفعل عبد ما يشاء. لأنه إن لم تتوبوا، إن لم تعصوا ربكم، إن لم تذنبوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، إن لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني أنت لست ملكا حتى لا تعصى، وإنما أنت بشر إنسان، فلا بد من الوقوع في المعصية ولا بد من التوبة، ولكن بشروط التوبة مش باللسان، ندم عزم من حديد على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. الشرط الثالث أن تقلع عن المعصية، لأن الإنسان الذي يقيم على المعصية ويقول يا رب أنا تايب هذا كذاب، هذا فيه استهزاء بالرب سبحانه وتعالى. يعني كيف يكون الإنسان يا رب أنا تايب هو منغلس في المعصية ومنغلس في الرذيلة؟ فلا بد من الإقلاع والعزم والندم. طيب بالنسبة للذنوب التي بينك وبين الله، الله يغفرها سبحانه وتعالى، ربكم غفور رحيم سبحانه وتعالى. فإذا كانت عليك أشياء من الأوامر التي لم تنفذها، ينبغي عليك أن تقوم بأداء ما فرضه الله عز وجل عليك. عليك زكاة قديمة ما حجتش وكنت رافض أنك تحج ثم تبت إلى الله تحج، تبت إلى الله تدفع الزكاة المتأخرة، معاصي ارتكبتها مع الله غفرها الله عز وجل لك، يبقى المحرمات غفرت والأوامر تستدرك. لكن ما بينك وبين العباد هذا أمر خطير، ظلمت الناس، أكلت أموالهم، ضربت هذا، شتمت هذا، سببت هذا، تكلمت في عرض هذا، أسأت إلى هذا، كل هذه الأمور لا بد وأن يؤتى بها يوم القيامة، كما في حديث الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون من من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس اللي معهوش فلوس. قال لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أعمال كثيرة من أعمال الخير، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا، لأن يوم القيامة ما فيش معاملة بالدولار والدينار والجنيه وهذه الأمور التافهة التي لا قيمة لها، التي شغلتكم في الدنيا لا قيمة لها يوم القيامة، وإنما التعامل سيكون بالحسنة والسيئة فقط، حسنات وسيئات، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا تنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. معكش حسنات تتصحى للي ظلمته، يبقى تاخذ من سيئاته، كل سيئات تحمل عليه ثم تطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. يبقى ده المفلس اللي جاب حسنات كتير وفي الاخر يدخل النار والعياذ بالله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن ينبغي عليك في الدنيا الان ان تستحل الناس. تستحلهم ازاي؟ من ظلمته ردله ما ظلمته، في فلوس خدتها من حد رجعها له، حاسب نفسك قبل ان تحاسب، زن اعمالك قبل ان توزن عليك، طب ضربت ده روح استسمحه، روح استسمح اللي ظلمته، خليه يسامحك، ما تسامحكش في الدنيا هتبقى في مقاصه يوم القيامه بين الحسنات والسيئات. واحد يقول طب انا اغتبت فلان، نقول لك عرف؟ ايوه عرف، روح استسمحه. طب ما عرفش بس ممكن يعرف، روح استسمحه. طب ما عرفش ولو رحت هتبقى في بيني وبينه مشكلة كبيرة، استغفر له، استغفر له، اعمل أعمال خيرية بالنسبة له، تستغفر له، فلما تستغفر له يبقى أعطيته شيئا من الحسنات. ثم ولكن تقلع إقلاعا تاما عن اغتيابي وعن الكلام في حقي وفي عرضي. طيب في إنسان ليه عندك فلوس تروح ترجعها له، مدام عارف مات اديها للورثة، معرفوش اختفى، تصدق بهذه الأموال، ولكن مش صدقة منك لأنه مش مالك، ده ماله هو، تتصدق على نيته هو، بهذا يؤتى يوم القيامة وقد أخذ حقه منك خالصا. لابد وأن نتوب إلى الله. الكلام في التوبة يطول والوقت قد طال بنا بالفعل. أيها الإخوة الكرام، حرصوا على أن تلقوا ربكم، ومن الممكن أن تلقوه اليوم، محدش فينا يعرف يلقى الله امتى، واحنا ذكرنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان تنام بتقول بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فيمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فيمسك التي قضى عليها الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يجو صحو ما يقومش، ويرسل الأخرى التي قدر لها المعيشة بضعة أيام أو شهور أو سنين، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت لما بتنام بتقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يعني قبضتها فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها يعني تركتها لبضعة أيام، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. لو قلت هذا الكلام بقلبك وبتقوله بلسانك والقلب موقن به، حاطط في اعتبارك طيب ده أنا لسه هنام وبقول فإن أمسكت، يعني ممكن يمسكها؟ أيوة ممكن يمسكها، يعني ممكن ما تصحاش؟ أيوة ممكن ما تصحاش. طيب ما تقفل حساباتك قبل ما تنام، مش تقفل حسابات المصنع ولا الشركة، لا قفل حساباتك مع الآخرين. ظلمت مين؟ هل في حد مننا جاي ينام بالليل فبيراجع حساباته قال لا ده أنا ظلمت فلان النهاردة؟ طب الصبح انت ضامن الصبح يرجع عليك؟ هل هتروح تخبط عليه او على الاقل ترفع عليه سماعة التليفون؟ والحمد لله بقى دلوقتي سهل جدا تتصل باي حد وتقول له انا ظلمتك ممكن تغفرني، لان انا من الممكن ان انا الليله دي ما اصحاش تاني، مش عشان انت مريض، لا عشان انت صحيح، صحيح القلب، لان مريض القلب يقول لك يا عم التسويف سوف، والتسويف وهذا جندي من جنود ابليس، بكره ان شاء الله بقول له. مين ادراك انه سيمر عليك بكره؟ محدش عارف. مين فينا بيعمل كده يتصل بحد الساعه 2 بالليل ولا واحد يقول له معلش انا اسف، انا النهارده اختفتك، انا النهارده اتكلمت في عرضك، انا النهارده ظلمتك، انا ليك عليا حق، انا بعت لك حاجه باكتر من ثمنها، انا غضبتك، انا غدرت بيك النهارده، سامحني لغايه ما نتقابل بكره ونصفي الامور، لان انا ممكن اموت الليله دي. ليه انت داخل عمليه تعمل عمليه؟ مش داخل عمليه، انا حط راسي على المخده وربنا بيقول سيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان كنت ضامنا ان تستيقظ في الغد فافعل، والا فلا بد وان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. من منا يضمن؟ احنا لسه قايلين الايه ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعمل. والقضيه مش النوم بس، ده وانت نازل بتلبس الصبح كده وتقف تتزين وتلبس وتربط الجرافطه، يا ترى مين اللي هيخلع الملابس، انت تاني ولا المغسل اللي هتتخلع، المغسل اللي هو هيفتح الهدوم دي ويقلعها لك؟ ما انتش ضامن. طب تركب عربيه ما انتش عارف حوادث الطرق وما يحدث في هذه الايام، وقنابل بتنفجر، يعني الموت اقرب الى الواحد منا من شراك نعلي في هذا الزمان وفي كل زمان، ولكن انت في زمان غريب قوي. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. ليس معنى هذا الكلام انني اقول لك اقعد في المسجد ما تتحركش، لا اعمل اعمل. انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تظرهم عالة يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تحرك وفي كل حركة تتحرك اعلم انك مراقب من الله سبحانه وتعالى. لا تفعل ما يسوءك يوم القيامة، لا تفعل ما يجعلك مخذولا بين يدي ربك سبحانه. اي شيء تعمله، اي شيء تعمله اسأل نفسك هذا سيجعلني امام الله مرضيا عني ام يجعلني مخذولا خزيانا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الكرام، اطالب نفسي واطالبكم جميعا بتحري الحلال في المأكل والمشرب، بتحلي الحلال في كل التعاملات. قبل ان تنطق بكلمة اسأل نفسك هذه الكلمة يراد بها الله ام غير الله، قبل ان تخطو خطوة حتى وان كنت تظن انك من اهل العلم ومن اهل الدعوة، انظر هل رجلك ثبت على الصراط المستقيم ام ذلت، انحرفت يمنة او يسرى. لو انحرفت يمنة او يسرى فالطريق والعياذ بالله لن يؤدي بك الى الله، لان الصراط المستقيم قال الله عنه قال هذا صراط علي مستقيم يعني مؤدي الي، قال هذا صراط علي يعني يؤدي الى الله.